الله معنا الله معنا، ما دمنا على الحق جئت معنا، يا ربي صلي على شفيعنا، يا ربي بارك في من جمعنا. الله معنا الله معنا، ما دمنا على الحق جئت معنا، يا ربي صلي على شفيعنا، يا ربي بارك في من جمعنا. إن اجتمعنا والحب معنا، وكل قلب في الحب معنا، يوما بعدنا واليوم عدنا، وقد سعدنا لما رجعنا. إن اجتمعنا والحب معنا، وكل قلب في الحب معنا، يوما بعدنا واليوم عدنا، وقد سعدنا لما رجعنا. الله معنا الله معنا، ما دمنا على الحق اجتمعنا، يا ربي صلي على شفيعنا، يا ربي بارك في من جمعنا. النفس بين يديك طوعا، لو تشتريها بالحب بعنا، جئناك قلبا قد ذاب حبا، يرضاك ربا حسا ومعنا. يا من بسر الرضا دعانا، لبيك لبيك قد أطعنا، على إخاء على وفاء، على سماء الرضا ارتفعنا. الله معنا الله معنا، ما دمنا على الحق اجتمعنا، يا ربي صلي على شفيعنا، يا ربي بارك في من جمعنا. يا من تغنى بما تمنى، أقبل على الحب أو فدعنا، يا أهل بيت النبي إنا في نظرة منكم طمعنا. يا ربي حقق لنا انتفاعا، بما تلونا وما سمعنا، وامنحنا نصرا يا ربي نصرا، وامنح بلادي سلما وأمنا. الله معنا الله معنا، ما دمنا على الحق اجتمعنا، يا ربي صلي على شفيعنا، يا ربي بارك في من جمعنا.